صباح الفل لكل المسلمين، قصر رب في بيت في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم احلى مسلمين في الدنيا كلها. عاملين ايه الاخبار؟ بكل يكون بخير يا رب. والنهارده ميعادنا مع جزء جديد من سلسله مذكرات العطار. تمام، السلسله دي في البدايه انا كنت بفكر اسميها مشروع كراسه، ولكن حصل اللي حصل واتسمت بمذكرات العطار. طيب، انا عارف ان الموضوع دخل في السخن على طول ودخل في الجد على طول، مفيش اي مقدمه ولا اي حاجه، ولا مين العطار ولا بيحصل ايه والقصه دي انظامها والسلسله دي حكايتها. فانا ايه المرة دي نفهم الدنيا ونحكي الدنيا ماشية ازاي في الأول كده، علشان ايه نكون على نور. أنا عارف إن الكلام ده جه مثلا في الجزء الرابع تقريبا، ده الجزء الرابع أو التالت من السلسلة تقريبا، مش عارف والله، أنا ممكن أبص دلوقتي وأنا بكلمكم، بس ما علينا. المهم، سلسلة مذكرات العطار هي سلسلة جديدة من كتابتي. السلسلة جزء منها كبير حقيقي، جزء كبير من السلسلة دي ممكن مثلا أقولك بنسبة 60% 70% من أحداث السلسلة دي حقيقية وحصلت بالفعل. الأحداث كلها طبعا مش بالشكل اللي بتتسرد بيه، في أحداث مختلفة، أحداث من مكان لمكان، بس الشخصيات موجودة بالفعل، أغلب الأحداث موجودة بالفعل، ولكن بتختلط أو بتدخل بقى مع الجو بتاع الحكايات بتاعنا وجو الأفكار بتاعتنا. العطار، هل العطار شخصية زي عمرو زكريا؟ هل العطار شخصية موجودة بالفعل؟ لأن عمرو زكريا شخصية موجودة بالفعل، فأه العطار شخصية موجودة بالفعل زي عمرو زكريا، وقلت كتير الكلام ده إن عمرو زكريا شخصية موجودة بالفعل. هل العطار شخصيته اللي في الحكاية هل نفس الشخصية اللي في الواقع؟ بنسبة 80% 85% أه بالفعل. طيب، السلسلة بتتكلم عن ايه؟ سلسلتنا عبارة عن ايه؟ ايه اللي بيحصل فيها؟ ايه اللي بيدور فيها؟ انا مش حاطط لها تصنيف معين. القصة او السلسلة ليها اي فكرة. انت ممكن دلوقتي تسمع قصة فيها مستذئبين، القصة اللي بعدها هيكون فيها جن وعفاريت. تمام، فمذكرات العطار دي مش ماشية باسلوب واحد او بنمط واحد، لا الاسلوب بتاعنا مختلف جدا. ممكن تلاقي قصه دراميه جدا، قصه رومانسيه جدا، حكايه فيها جن، حكايه فيها مشعوذين، حكايه فيها وحوش، حكايه فيها زومبيز. تمام، فما تحطش ما تحطش اطار معين او قاعده معينه للسلسله دي، بالتحديد السلسله دي، لان انا بجرب نوع جديد من الكتابه حاليا. النوع الجديد اللي بجربه هو النوع المختلط، احنا بنلعب في كل حاجة، انت شوية هتلاقي هنا وشوية هتلاقي هنا وشوية هتلاقي هنا، شوية هتلاقي جزء نفسي، لان الشخصية بتاعتنا انا مش بتعامل مع الشخصية على ان هي شخصية بتتكتب على ورق، لان زي ما قلت الشخصية موجودة بالفعل. جزء كبير جدا من تفاصيل الشخصية، يمكن 95% من تفاصيل الشخصية وأفكار الشخصية وشكل الشخصية اللي اتوصف قبل كده، دي كلها حاجات موجودة بالفعل، لأن زي ما قلت لك إن السلسلة دي نسبة كبيرة جدا جدا منها هي جزء حقيقي وحصل أو بيحصل بالفعل. هي دي مذكرات العطار. لما بنزل اجازتي ببدأ اسجل اللي انا كتبته، ولما برجع الجيش بتاعي او برجع كتبتي ببدأ اكتب من اول وجديد. طيب، لحد دلوقتي مذكرات العطار دي مخلصه مني كراستين. جزء النهارده، الجزء النهارده بتاعنا باسم اسياد الصوت، وعارف ان الاسم اكيد يعني معروف واتسمع قبل كده، بس ما لقيتش اي اسم مناسب بصراحه غير اسياد الصوت للجزء ده بالتحديد او الفصل ده بالتحديد. واللي حابب اقوله برضو ان الفصل ده هو هيكون اطول فصل اتكتب لحد النهارده. الوحي نزل عليا هناك، ما اعرفش المره دي ليه جت معايا بكتابه قوي، فكتبت كتير جدا. هل هخلي الفصل ده بالتحديد كله في جزء واحد طويل؟ هل هخلي الجزء ده الفصل ده في جزئين؟ مش عارف بصراحة، مش متأكد من حاجة زي دي لسه. أنا لسه مسجلتش أو لسه هسجل دلوقتي، فهشوف الدنيا معايا هتمشي ازاي. حالة القناة، كنت عايز أتكلم في الموضوع ده برضو بما إن احنا فتحنا الكلام. فبالنسبة لحالة القناة، هو مخبط، أنا عارف الدنيا واقعة مننا على الآخر بسبب إن أنا مش موجود، بسبب إن المحتوى مش بينزل بشكل مناسب، بسبب إن المحتوى اللي بينزل نفسه مش اللي مطلوب قوي. أنا فاهم برضو الكلام ده، بس هي كلها إن شاء الله مسألة وقت مش أكتر، والدنيا ترجع بشكل أحسن. الواحد بيتغير، أفكاره بتتغير، دماغه بتتغير، و يعني بعيد عن الكلام الجانبي ده، بس الدنيا إن شاء الله ترجع زي ما كانت وأحسن. مش ثقة قد ما ممكن اقول لك اجتهاد. انا جاي معايا ان انا عايز اتعب كتير الفترة اللي جاية في القناة دي بالذات، بعد ما الواحد يخلص اللي هو فيه. يعني خلينا نسمع الجزء بتاع النهاردة، وعايز اعرف رأيكم المهم جدا جدا جدا، لان فعلا رأيكم مهم جدا جدا جدا. مستني اراكم وكومنتاتكم على القصة دي، ومستني اعرف ايه الدنيا، عاملين انتوا ايه الدنيا عندكم، كل واحد اخباره ايه. ويلا بينا يلا بينا نسمع الجزء. عارف مشكلة الحكاية دي ايه بالظبط؟ مشكلتها انها عكس التوقعات. وبعد تفكير طويل في الحياة الدنيا فهي برضو عكس التوقعات. موضوع مش موضوع موت او هروب من الدنيا او الهروب من مشاكلها. موضوع ممكن تقول فضول، فضول لكل حاجة بتحصل من حواليها. هل تقدر تقولي انت فهمت ايه من اللي فات؟ ده لو سمعته ولا حاجة. بس انا عشان راجل طيب مش هسيبك على عماك كتير، هفهمك كل حاجة بس مش دلوقتي للأسف. لازم ناخد شوية وقت. اعتبره من باب التشويق او الفضول زي ما قلت. لكن كل اللي لازم تعرفه هو ان صدق او لا، احداث الحكايه دي حصلت بالفعل. شيء مش هيأذيني في حاجه لو صدقت او لا على فكره، بس يعني انا اسمي عملت اللي عليا. الدور الباقي على اللي عليك. عذاب الشيطان. سبعة تسعة 2022. ألو؟ أيوة حبيبتي، فينك؟ إيه ده وصلتي بسرعة كده؟ خلاص خلاص دقيقة وأكون عندك. أنا مش مصدق إني هشوفك تاني، مش مصدق إنك موافقة أصلا على ده. عايز أقولك إني خلاص خلاص لما أشوفك. إيه؟ قوليها تاني كده. وانا كمان. طب بقولك ايه، انا جايلك حالا، مش هتأخر عنك. ها سلام. ازاي بعد الفترة دي كلها تكلمني بنفسها وتطلب تشوفني؟ ده احلى يوم في عمري. نزلت طيران وانا في السكة قابلت حوالي نص صحابي، اللي سلم عليا واللي حضني واللي لقيته بيديني فلوس كنت مسلفها له. ده ايه اليوم العظمة ده؟ مش معقولي بقى اليوم ده احلى من كده. لحد ما وصلت لها. واه من جمالها شفتها، شكلها اتغير تماما بعد الفترة دي كلها، لكن الأحلى طبعا. نفسي في مرة اشوفها بشكل مختلف، دايما شكل البراءة اللي مفيش أحلى منه، دايما نظراتها الطفولية اللي تخليك تنسى العالم باللي فيه. نفس الملاك كان واقف قدامي، واقف مستني، بيتفرج عليا وانا رايح له، مبتسم وحاسس اني هدمع من الفرحه. مش مصدق اني بشوفها قدامي تاني دلوقتي. كانت واقفه وسط ناس في مكان عام، وشايف من بعيد ناس رايحه وناس جايه، كبار وصغيرين وشباب عادي. لكن اللي مش عادي هو اني شفت واحده لابسه اسود، عينيها سوده، وباين من جبهتها قرنين صغيرين بارزين. ايه المنظر ده؟ كل ده انا شايفه وانا رايح للملاك اللي مستنيني. واول ما وصلت لها لسه هتكلم لقيتها مسكتني من هدومي بتقول لي ليه صحيت ابنها. لا لا ابن مين؟ لا لا لا لا لا لقيتها فتحت بقها ورجعت التراب عليا وعلى وشي غرق بقي وعيني. فضلت اكح وانا واقف في التراب ده وانا باخد نفسي بصعوبه وبمسح عيني لقيتني في ضلمه. انا فين؟ الكتمه والريحه المقرفه دي مش غريبه عليا. الخنقه اللي على رقبتي. قمت رجعت التراب. صداع وهيفجر دماغي وسامع صوت وش بره. مش وش، لا ده صوت شتا. الدنيا بتشتي بره. فضلت اتحرك ببطء اتجاه باب التراب اللي كان بيسرب ميه الشتا. فضلت اتحرك على ركبتي وايدي زي الحيوانات لحد ما وصلت على اول الباب. وساعتها للاسف سمعت صوت حد بيتحرك من ورايا. لقيت في الضلمه الشيء ده بيقف على رجليه، كل نور البرق ضرب وخلاني اشوف مين من فراغات الباب. الست اللي واقفه قدامي وطفلها على دراعها، لحد ما البرق اسعفني تاني وخلاني اشوف الطفل ده وهو غرقان في دمه، وعلى وش العجوزه اشد علامات الغضب. بدون مقدمات جريت بسرعه على الباب، اتفتح معايا وهبت بسرعه ورايا. بلف بظهري لقيتني خبطت في حيطة واقفة علشان يضرب البرق ويخليني شايف صاحب الشعر الطويل، العيون البيضة، البق المفتوح. وبحركة لا إرادية زقيته ورميت نفسي بعيد عنه. بدأت أجري بسرعة الصاروخ وأنا بتكعبل وبقع وبتكعبل وقع لحد ما وقعت جنب مدفن ببوابة حديد مفرغة. باخد نفسي من التعب وببص بعيني جوه المدفن لقيت حد بيتحرك جواه. حد بيتحرك لابس هدوم مقطعة. كل ده كنت بشوف مشاهد بسبب نور البرق في العاصفة اللي هجمت علينا دي. معرفش ازاي الجو الصعب ده في عز الحر لحد ما لقيت الشخص ده فجأة في وشي بيبصلي. قمت نطيت من مكاني وكملت جري بكل قوتي، لكن رجلي ثبتت في الأرض لما سمعتها. المرة دي ما كانتش أمي، لأ دي كانت الإنسانة اللي أخدت قلبي وكل حياتي معاها ومشيت من الدنيا. صوتها الجميل وهي بتناديني. المرة دي ما كانش حلم، لأ المرة دي كان حقيقة. المرة دي هي فعلا هنا. المرة دي أنا هقرأ لها الفاتحة. المرة دي انا هدعي لها. المرة دي انا هتقبل انها مشيت. أي صدمة كبيرة الإنسان بيمر بيها بتسيب فيه أثر، جرح زي أي جرح بيصيب جسمك الخارجي. وبمرور الوقت كل حاجة بتتغير، الجرح ده بيلم، لكن العلامة اللي بيسيبها هي اللي بتفضل موجودة طول العمر. مهما كبرنا والوقت اتغير وغيرنا، بتفضل العلامة موجودة، أو الند أو الأثر موجود. كنت معتقد إن وجود الأثر ده فينا هو شيء غلط ومش منطقي وجوده أو ضعف، لكن الوقت وراني إن مفيش مشكلة لو جواك أثر، لأنه لازم يفضل موجود. اللي هو الحقيقية مش إنك تتظاهر بإنك مش حاسس بحاجة وإن مفيش علامة جواك. اللي هو الحقيقية هي إنك تكون حاسس وعارف إن في أثر بسبب حاجة أثرت فيك، بس انت مستحمل ومتقبل وجود الشعور ده، عشان ده هو اللي بيتسمى الدرس، بيتسمى الفايدة. حتى لو بطريقة صعبة، لكن هو الدرس اللي بيكمل ويعيش معاك. لكن لو فضلت سايب نفسك للنداهة، ساعتها ما تلومش على اللي هتعمله فيك. للأسف أنا ما روحتش للصوت، قربتش منه، أنا حتى عملت نفسي مش سامعه. أنا توجهت في نفس الطريق اللي ماشي فيه لقدام، وعلى غير المتوقع حسيت الحبل اللي على رقبتي بدأ يوسع، زي ما يكون بيتفك ببطء. وانا ماشي وبحط ايدي على الحبل ده، لقيته طالع لي من جنب مدفن جواه طفلين عيونهم سودة واقفين بيتفرجوا علينا. عزب عزب هو اللي طلع لي من جنب المدفن، طالع وبيسقف ببطء، معلق على هدومه لمبة الجاز وبيقول لي: لا انت فاجئتني يا عطار، ده محدش بياخد في ايد زينب وقت. قلت له: زينب مين؟ قال لي: زينب او في اقوال تانية، ام الدم او الدجالة او المبروكة او اخر اسم اتقال عليها النداهة. ايوه مين دي برضو؟ وعايزة مني انا ايه؟ عايزة منك؟ دي عايزاك كلك. عايزاني؟ عايزاك، اصل عيالها كلهم ماتوا. قلت له: ايه يا هتاخدني تربيني ولا ايه؟ ها دمك تقيل. لا دي هتاخدك وسط ولادها الميتين. على فكرة انا مش فاهم اي حاجة، ممكن توضح عم عزب؟ عم، تصدق انت اول واحد يحترمني؟ طب ايه رايك بقى عشان عمي دي انا هحكي لك، بس هقولك على حاجه صغيره. كل اللي هتسمعه دلوقتي ده حقيقي، حصل بجد. لو قلت لك وحسيتها بتطلع لك في المنام، في الحمام، اي شارع فاضي او خرابه، او حتى في ظلمه اوضتك، ما تلومش غير نفسك. انا المره دي على فكره مش بهددك خالص، انا بحذرك. ها عايز تسمع ولا لا؟ انا هديك 5 ثواني بالظبط، قرر فيهم. قلت له: تمام، مش هتبقى اسوأ من كوابيسي يعني، احكي يا عم. اتكلم وقال لي: زينب بنت حرام، محدش يعرف مين ابوها. فجأة الناس لقوا واحدة ماشية في انصاص الليالي بطفلة لسه بدمها، لحد مشيخ المسجد رايح يفتح المسجد عشان صلاة الفجر، ولا واحدة واقعة على الأرض غرقانة في دمها، في عضها طفلة من غير هدوم لونها أحمر، لسه مولودة بمعنى أصح حالا. الأم طلعت بنت هربانة من أهلها عشان خاطر عيل ما يستاهلش، ناخد اللي عايزه وهرب. أهلها كانوا هيقتلوها، قررت تهرب ببنتها لحد ما وقعت الطفلة دي في إيد الشيخ اللي كان فاكر زينب ميتة بسبب صمتها. لكن الغريب إنها كانت عايشة، ما بتتكلمش، ما بتعيطش، ملهاش صوت. اتدفنت الام والطفلة رباها الشيخ، ومحدش سأل البنت بنت مين، ولا امها فين، ولا اتدفنت فين، ولا حتى اذا كانت البنت بنتها دي عايشة ولا لا. سنة تجر سنة والموضوع شبه يتنسي، والبنت بتكبر ومحدش يعرف عنها حاجة، لحد ما اهل البلد بيتفاجئوا ببنت في العشرينات زي القمر. ولما يسألوا عن مين دي بيتعرف انها زينب. زينب مين؟ زينب اللي امها غلطت وماتت يوم ما ولدتها. اهل البلد قالوا وقتها ان امها ولدت لوحدها، واللي يقول ان في حد ولدها وسابها ومشي علشان ما يلبسش مصيبة، واللي يقول ان الشيطان هو اللي ولد البنت دي. اتسمت البنت على اسم امها بحيث ان اي حد ينسى اللي حصل يفتكر لما يعرف اسم البنت. بعد فترة الشيخ يموت قدام باب بيته وهو فاتح بقه ووشه أزرق، شكله شبه الغرقان بالظبط. وزينب فين؟ زينب نايمة جوه البيت ولا كأنها تعرف أي حاجة. وأول ما شافت منظر الشيخ اللي رباها جالها انهيار عصبي من شكله. بس اللي كان غريب وقتها هو إنها وسط عياطها وصراخها كانت بتضحك. الناس قالوا إنها اتجننت ومخها ضرب، لكن ما كانش حد عارف السواد اللي مستنيهم. بعد حوالي أسبوع بدأ شباب البلد يحاولوا يقربوا منها ويواسوها، بمعنى أصح كل واحد كان عايزها. بنت حلوة ملهاش أهل ولا قرايب، قاعدة لوحدها في بيت كبير، لقطة يعني زي ما بتقولوا. المهم واحد منهم السنارة تغمز معاه ويقرب من زينب ويكون رايح جاي معاها، لحد ما في خلال شهر واحد يلاقوه مرمي بنفس الطريقة ميت قدام بيته بنفس شكل الشيخ. اتعرف وقتها ان اي حد يقرب من زينب هتبقى اخرته الموت. لكن ايه السر؟ محدش عارف، محدش يعرف ايه السر. بعد فترة الناس بدأت تلاحظ عليها ان وشها بيكرمش، بتعجز زي ما يكون عمرها بيجري. السنين عندها بتكون شهور مثلا او اسابيع، او بمعنى اصح زي ما يكون الجن بياخد من عمرها. الرعب ما كانش هنا، الرعب كان ان زينب حامل. زينب حملت من مين؟ محدش يعرف، بس اللي اتقال انها بنت حرام. متوقع منها ايه مثلا؟ عشان يعدي 9 شهور وتقوم حريقة في البلد محد يعرف يطفيها ابدا. نار، نار اكلت البيوت والارض والمواشي وكل حاجة. نار انتقام. وسط الحريق والنار المولعة زينب قدام بيتها وقع على الارض بتعيط، منهارة منهارة على طفلها اللي اتولد ميت في حضنها. ومحدش اخد في باله وقاله تولع، احنا كنا اخدنا منها ايه غير الغم؟ عشان تخلص الليلة والبلد دونها اسود من النار اللي حرقت كل حاجة الا بيت زينب. الناس قالوا وقتها ان النار كانت خارجة من بيتها وبتجري في البلد كلها، واللي قال ان النار كانت خايفة تقرب من بيت زينب، واللي قال انها السبب في كل ده علشان بتنتقم لموت اللي في بطنها. طب واحنا مالنا؟ ده اللي اتقال وقتها. ما اصل البشر دول كده، يعملوا اللي يعملوه وساعة ما تتقلب عليهم يقولك انا مالي. المهم بعد فترة من الحادثة دي يتفاجئ اهل البلد بواحد تاني من شبابهم قدام بيته جثة هامدة. يصور اهله ويطلعوا على بيتها، وقبل ما يخبطوا على الباب تفتح هي من جوه وترمي لهم هدوم ابنهم قدامهم بنبرة تحذير انهم يبعدوا ولادهم عنها عشان اي حد غريب هيقرب من بيتها مش هيطلع سليم. الناس وقتها اتخرسوا من شكل الست العجوزة اللي طلعت لهم. بيقولوا انهم شافوا واحدة داخلة على 40 وهي بنت متعديش 25 سنة اصلا. زي ما تقول كده الناس نسيوا كانوا رايحين ليه. ومن ساعتها وشباب البلد بيتسحبوا واحد ورا التاني، جثث في كل مكان في البلد، والتراب ما كانتش بتفضى من الجثة اللي كل يوم بتيجي تزود واحد وسط النايمين فيها. لحد ما في يوم طفل صغير ما يعديش ال10 سنين اسمه عاطف جمال عبد المنصف. الطفل ده فضوله أجبره على انه يروح لحد بيت زينب ويشوف ايه السر اللي هناك، او يعرف على الاقل البيت ده ايه السر اللي وراه. اهو طفل بيسمع من الكبار وعايز يفهم زي باقي الناس. ام عاطف لقيته راجع لها بيعيط ومش قادر يتكلم وهو مغرق نفسه. وخلال 3 ايام الولد لقوه غرقان في الترعة اللي على اول البلد. امه قالتش غير ان ابنها قال لها في اليوم الاخير قبل اختفائه انه شافهم وهم طالعين من بيتها ورايحين ياخدوه عشان يغرقوه. ولما امه اتكلمت وقالت له مين وبيت ايه، قال لها اطفال خارجين من بيت زينب جايين على بيته. ولما سألته ليه قال لها على اللي شايفوه في بيتها. قال لها انه شاف اعضاء الحيوانات، حتت من قطط وكلاب ودم في كل حتة، جايبة فحم بتفرفته على الاعضاء وبتلفه بالشعر وبيتغلف بورق عليه مربع متقسم وفي كل فراغ فيه رقم او حرف، والدم اللي بيقع بتمسح وشها بيه. انا شفت على الحيطة هدوم متعلقة للولاد اللي كانوا بيلاقوا جثثهم، شفت ناس سود قصيرين بيجروا بين الاوض، لحد ما واحد منهم وقف وشاور عليا، لقيتها بصالي وفجأة وشها كان في وشي وهبدت فتحت الشباك الصغير اللي كنت ببص منها. أنا خايف أوي يا ماما، خايف أوي. بعد موت الطفل بأسبوع لقوا زينب حامل تاني، لكن المرة دي الحمل ما استمرش 9 شهور زي قبل كده، الحمل كان 5 شهور بس. ويتكرر نفس السيناريو، حريق في البلد، نار في كل حتة، وزينب منهارة قدام بيتها بطفل غرقان ومغرقها دم، لسه مولود بمعنى أصح. ومن بعدها وزينب تخطف شباب وتحمل وتخلف، طفلها يموت، تحرق البلد، وهي تستعين بالجن، ويبدأ عمرها يكبر كل ما تحضروا كل ما تحتاجهم، لأن هم اللي كانوا بيجلبوا لها الشباب. طفل ورا طفل، حريقة ورا حريقة، والدايرة مستمرة ما بتقفش، لحد ما حصلت المعجزة وزينب تخلف. تصدق؟ ومن بعدها حال البلد اتغير 180 درجة. زينب بدأت تفتح بيتها للناس بأنها تساعد أي حد أذته قبل كده. الموضوع ده ما كانش في ايام، الموضوع ده خد سنين، والبنت اللي كان عندها 25 سنة بقى عندها 50 سنة، وتغير الحال، وبدل الناس ما يهربوا من زينب بقوا يطلبوا المساعدة منها، وتحولت زينب ام الدم لزينب البركة المبروكة، بقت تحل مشاكل الناس، اللي مش لاقي يتجوز تجوزه، اللي ما تخلفش تخليها تخلف، واللي مش لاقي شغل تجيب له شغل، واللي تايه يتعرف فين مكانه، وبقت تصلح بين الاسر، وظهر جيل جديد بدل ما يتمنى الموت لزينب بقى يتمنى لها الصحة وطولة العمر. وابنها، ابنها الصغير كبر، وزي ما تقول كده العرق دساس، وزي ما تقول كده الولد ما كانش ولد، بمعنى أصح ما كانش بني آدم. ها صحيح، ما نسيت أقولك، زينب عقيمة أصلا ما بتخلفش، فاللي خلفته ده مش إنسان، ده واحد من اللي كانت بتحاول تسخره. تمر الايام وتمر السنين، والناس يصحوا من النوم في يوم ويلاقوا زينب قاعدة في بير السلم بتاع بيتها متفحمة، زينب محروقة تماما، الكل يدور على ابنها، محدش يلاقيه ومحدش يعرف انه مش انسان اصلا، واتدفنت زينب وتعمل لها مقام، الناس بتيجي تاخد منه البركة، وحضر جنازتها كل من كان في البلد والبلاد المجاورة كمان، لحد ما في ليلة تظهر النداهة في البلد. بدأ الشباب يقولوا ان دي واحدة بتنادي عليهم ناحية الترعة، وفي خلال ايام يرجعوا يلاقوا الشباب غرقانين في الترعة. اللي قدر يشوفها وصف وصف معين، وصف شكل زينب، والنص التاني من الناس وصف ولد شعره طويل، عينه بيضة، بقه مفتوح على الاخر، وشه احمر. بدأ الناس وقتها يدوروا ورا اصل حكاية زينب، وعرفوا كل حاجة حصلت قبل كده، من اول ما لقوها في الشارع وهي لحمة حمراء لحد ما اتدفنت. بس المحدش كان يعرفه وقتها هو ان الراجل اللي ربها الشيخ ده كان بيربيها غلط بالضرب والاهانة، ويفكرها انها بنت حرام، لحد ما الطفلة البريئة دي اول واحد انتقمت منه كان الشخص اللي رباها. خلع عزب نضارته، مسحها في هدومه، وقال بنبرة حزينة انك ممكن حياتك كلها. ساعتها انا كعطار كملت وقطعته وقلت له تتغير بسبب شخص واحد بس، شخص واحد بس كفيل انه يرسم حياتك كلها. لقيته بص لي باندهاش او اهتمام وقال لي شيل الحبل اللي على رقبتك، اختبارك خلص وانت نجحت. مش عايز تعرف الحبل ده كان متوصل بايه؟ رديت بتردد وقلت له عايز اعرف. قال لي شد الحبل. شديت الحبل فعلا لاخره لحد ما لقيت عقدة على مقاس رقبتي وسألته ده. قال لي دي امنيتك، انت مش امنيتك انك تموت؟ مش امنيتك انك تموت نفسك؟ يلا اشنق نفسك. منكرش وقتها اني حسيت ان مفيش معنى من ده دلوقتي. لسه الحكاية ملهاش مغزى. رميت الحبل على الارض وقلت له لا لسه النهاية مش دلوقتي. تسعة 2022 بيتكلم عزب وقال لي ببساطة كده، حلمك كان الانتحار ودلوقتي مش عايزه؟ قلت له مش دلوقتي، لسه مش حاسس ان في حاجات كتير ناقصة. قال لي وايه اللي اتغير؟ قبل ما تدخل هنا كان لسه مفيش ردود على الاسئلة دي ولسه مفيش ردود، ايه اللي اختلف؟ سكت. الحقيقة سكت عشان ملقتش رد. انا عارف ان ده كان حلمك الحقيقي، يعني انت مش بتهدد ولا بتتظاهر. كل واحد بيدخل هنا بربط حوالين رقبته حبل بيكون متوصل بالحاجة اللي هو نفسه فيها، شرط عشان يوصل لها انه ينجح في اختباره. وانا اختباري كان ايه؟ اختبارك كان انك تعيش وتهرب من زينب بالطريقة الصح. غيرك فضل يزعق ويضرب ويشتم، كان بيضعف اول ما يسمع صوت حد قريب منه او حد مات ويروح لها وهي بتخلص عليه. اما انت بالرغم من كسرتك وضعفك الا انك ما رحتش عليها لما اتكلمت بصوت حد بتحبه. حبيبتك اللي ماتت، ما غلطتش غلطتك الاولى لما كلمتك بصوت امك. انا نفسي اللي ماليش دعوة باختبار اي حد، لكني اتفاجئت منك عشان انا بكون اكتر واحد عارف اللي جوه اي انسان بيدخل المكان ده ويدخل اختباره. ممكن تقول لعنة، بس دي حكاية لوقت تاني. انا عارف قد ايه انت بتحبها، قد ايه وحشاك في انك تسمعها وما تردش. انت مش بس قاومت احساسك، انت قاومت السحر اللي موجود في تربة زينب. ده اللي خلاني اتفاجئ منك، واللي صدمني اكتر انك طلعت حي من القبر. انت مليان بالمفاجآت عطار، بس لسه في حاجة ناقصة في الحكاية. فين ابن زينب؟ الولد الكبير اللي خلفته. قال لي هو انا ملتلكش؟ ما الولد ده هو حلمي عبد الحليم اللي اترميت جوه تربته وكنت هتموت جوه. قلت له يعني هو ميت؟ قال لي لا، ما حلمي عبد الحليم ده هو الكيان اللي كان هيقتلك. معلش ما خدتش بالي. ما حلمي بعد موت امه بدا يظهر لاهل البلد في الترعه، وبقى بيظهر في التراب بالليل لاي حد بيدخل، وساعتها هو وامه بيعملوا اللي ما يتعملش في اللي بيقرب منهم. اما التربه دي فاهل البلد عملوها لي على اساس انه مات يعني، لكنهم ميعرفوش اللي فيها. قلت له بالنسبة لصحابي حصل معهم ايه؟ صحابك؟ اهو دي عطار اكبر نكتة انت قلتها فعلا. بص على العموم انا هريحك، هما كلهم ماتوا، بس قبل ما يموتوا كل واحد فيهم فكر في نفسه بس. حتى لما لعبت بيهم شوية وخيرتهم اذا كانوا يقدروا يضحوا بنفسهم في مقابل باقي اصحابهم يعيشوا او يهربوا لوحدهم، كل واحد اختار نفسه. اهلا بيك في الواقع يا عطار. مفيش هنا حاجة اسمها صحابي حبيب، انت في التراب هنا، كل واحد بيدور على حاله بس. معرفش الحقيقة انت ساذج ولا غبي، بس في كل حالات انت مش هتعيش للآخر هنا. قلت له هنا؟ هنا فين؟ هو حافين اصلا؟ قال لي انت في مثلث القرى. شكلك مش عارف بجد. طيب انا هتكلم بصورة بسيطة علشان الموضوع طويل واحنا ما عندناش وقت. انت هنا بين ثلاث قرى مركزية وسطهم مجموعة من القرى صغيرة اسمها مثلث القرى، يتعاملوا بسبب واحد اسمه زهير، وده حكايته طويلة جدا مش وقتها دلوقتي، لانه جاي جري ناحيتنا. قلت له هو مين؟ ضحك وقال لي حلمي جاي جري على ايده ورجله، انا سامعه وحسه. امشي في الطريق ده، ده اخر بوابة التراب، اقفل وانت خارج، هو مش هيقدر يطلع برا. قلت له هروح فين؟ قال لي هتطلع على ارض اسياد الصوت، ولو طلعت عايش منها هتدخل على ارض المأمور، قرية المأمور بمعنى اصح، وهناك هتعرف حكايتي. ونصحت ليك ما تصدقش اي حاجة تسمعها عني. قلت له طب ما تيجي معايا يا عم عزب. قال لي للأسف انت لسه ما تعرفش حاجة. المهم اتحرك بسرعة زي ما قلت لك. بصيت من بعيد فعلا لقيت حلمي بعينه جاي زي الكلب المسعور علينا. جريت بكل سرعتي ناحية البوابة، لقيته نط على ظهري زقيني لبره، لسه بيقوم بيستعد يهجم عليا، لقيت عزب الشيطاني مسكه من ظهره مكتفه بيقول لي اقفل الباب بسرعة. قمت بسرعة شديت الباب وجريت وانا سامع عزب من ورايا عمال يقول لي بسرعة اجري اجري وما تبصش وراك اجري. فضلت اجري اجري اجري لحد ما صوته اختفى. ساعتها بصيت ورايا لما الصوت اختفى وانا بجري وما لقيتش حد جوه. بوابة التراب مقفولة مظلمة مش باين منها اي حد، ما كانش فيه قدامي اي شيء غير البرق. البرق ينور لي طريقي وانا رايح لارض اسياد الصوت. عشرة تسعة 2022، وقعت على ركبتي من التعب، الشتاء بيمسح الدم من على وشي. واقع على ركبتي ببص للسما، البرق بيضرب ويوريني شكل في السما، شكل السحب والغيوم اللي زي ما تكون غضبانة على الأرض الملعونة دي، وغضبانة عليا. الرعد زي ما يكون لونه أحمر، ووسط المشهد اللي كان زي مشهد من مشاهد نهاية العالم في الأفلام حصل الدب الرعب الحقيقي في قلبي. البرق وراني حاجة بتتحرك بين الغيوم، حاجة كبيرة مش باين تفاصيل، لكنه شيء بيتنطط من غيمة للتانية، زي ما تكون الحاجة المرعبة اللي بتطاردني في كل كوابيسي قررت تتجمع وتقابلني وش الوش. كل رعب الحاجات الأكبر من حجمها الطبيعي، الحاجات العملاقة، الحاجات اللي متتقارنش بشيء آدمي أو من صنع البشر، الحاجات اللي بتوحي بإن في كارثة قربت. فضل البرق يطارد الكائن ده اللي بيتنطط من مكان لمكان لحد ما حسيت بهزة على الأرض، زي ما يكون اللي بتمنى ما يحصلش حصل، والشيء اللي كان فوق بين الغيوم بقى تحت على الارض، مش شايف بوضوح من ظلمة المكان، لكني حاسس ان في حاجة على الارض قدامي. قمت على رجلي بسرعة وبدأت اتحرك ببطء عشان اشوف انا فين وايه المكان ده. لقيت قدامي بيوت على اليمين والشمال، طرق بينهم، قرية، لكني مش سامع ولا شايف حد غير بس الشخص اول حاجة اللي المفروض بيتحرك قدامي. مع الحركة بدأ يظهر لي حاجة كبيرة ورا البيوت، زي معبد أو كهف كبير. لحد ما لمحته، لمحت الشيء ده. البرق وضح لي ظل حاجة بتتحرك قدامي بين البيوت، حاجة مش بحجم طبيعي، لأ حاجة حجمها عملاق ليها ظل قرون. جريت على بيت لسه هخبط عليه، لقيت بابه اتفتح لوحده. دخلت بسرعة وقفلت ورايا. مكان مظلم كحل. ناديت، حد هنا؟ حد موجود؟ مش شايف حاجة. فضلت حاسس بإيدي لحد ما مسكت حاجة خشب، ترابيزة، شدتها بالراحة جدا، سندت على الباب بيها. نور البرق ضرب خلاني ألمح حد جوه البيت من أوضة واقف يبص عليا. حد جوه؟ مفيش رد. لو حد هنا أنا مش عامل لك حاجة. هو ايه اللي بره ده؟ قربت من الأوضة وأنا بقول أنا داخل. ها؟ أنا بقرب. دخلت الأوضة ولسه رجلي التانية بتخطي جواها، باب الأوضة هبد وقفل ورايا. بصيت ورايا تلقائي ورجعت جسمي لورا. بصيت تاني قدامي، اتكلمت بخوف، حد هنا؟ حسيت بحاجة وقعت على دماغي، حاجة لزجة. بصيت فوقي شفت عيون حمرة بس كانت بتلمع في الضلمة. ساعتها افتكرت كلام عزب لما قالي لو خرجت من أرض أسياد الصوت عايش هتروح المأمور. يعني ايه؟ محطتي هتخلص هنا؟ كل ده هينتهي بدون معنى تاني؟ وحياتي كلها هتكون من غير معنى، وكمان موتي. لقيت نفسي بتكلم تلقائي بقول انتوا بتحلموا. كان الشيء اللي على السقف ده فاتح بقه وضاغط على سنانه وبيريل او بينزل لعابه عليا. جريت على الشباك الموجود ورميت نفسي عليه، اتكسر بيا وقعت بره البيت. بحكم انه بيت ارضي ما فيهوش ادوار، بصيت جواه لقيت الشخص ده نزل على الارض بعينه الحمراء بيبص عليا بغضب. قلت له تعالى، مش عايزني؟ جرب كده، جرب تيجي. جرى ناحيتي نط من الشباك، وانا بالفعل كنت بدات اجري على بره، بالتحديد اتجاه الضخم اللي بيتحرك بين البيوت، سامع اللي ورايا بيجري على ايده ورجليه زي الحيوانات. فضلت اجري لحد ما وصلت للكيان العملاق. لسه مش شايف غير ظل، مفيش تفاصيل فيه. الدنيا كانت عتمة. لاحظته بيلف ظهره وبيبص ناحيتي، وجريت عليه وهو بيمد ايده ناحيتي. رميت نفسي تحت رجله وكملت جري من وراه، وايده بدل ما تيجي فيا خبطت في الزفت اللي كان بيجري ورايا. كملت جري تجاه المعبد عشان اعرف اي حاجة عن المكان ده. دخلت شوارع لقيتني اتمسكت من رقبتي، اترفعت واتضربت على دماغي، فقدت الوعي. الندم. دايما كنت بسمع جملة وهيفيد بإيه الندم؟ هيفيد بإيه؟ بس عمري ما اقتنعت بيها. مفيش شعور إنساني البشر بيحسوه ملوش لازمة أو فايدة ولا معنى، حتى الندم. الندم مهم جدا لينا كبشر، لا ده يعتبر من أهم الحاجات اللي بنحسها كمان. ربك ذكر الندم في كتابه على ان دول اقرب الناس ليه، شخص نادم الشخص الخطاء اللي بيفضل يفكر نفسه بأنه غلطان وبيفضل يندم، هم أقرب الناس عند ربنا، عشان دول الناس لما بيغلطوا بيفضلوا يرجعوا عن غلطهم ويتوبوا. الندم بيولد توبة، والتوبة بتولد غفران، بالتالي الناس دول بيمشوا في طريق أحسن. أنت وأنا لازم نحس بالندم على كل شيء عملناه، لازم نحس بتأنيب ضمير علشان نعرف المشكلة فين. الندم هيخليك تعيد كل حساباتك، ترتب كل أولوياتك، تعرف نقط ضعفك، قوتك، تعرف انت عايز ايه مش عايز ايه. طول ما احنا بنندم وبنتضايق على افعال عملناها، بنفتكر الافعال دي كانت ايه عشان ما تحصلش تاني. الندم بيخلينا نفتكر خسرنا ايه، خسرنا مين، خسرنا قد ايه. حاول تندم على قد ما تقدر عشان ما تندمش كتير، او بمعنى تاني كل ما تندم اكتر كل ما هتندم اقل. فكر في كلامي، يمكن كلمة واحدة بس من كل الكلام ده تكون صح، تخليك تاخد بالك من حاجة ما كنتش شايفها قبل كده. حداشر تسعة 2022، يمين شمال يمين شمال. بتمرجح وانا متعلق من رجلي، فتح تاني ببطء، حاسس بصداع رهيب. وضغط على دماغي بسبب الدم اللي نزل فيها. قمت وناديت حد هنا؟ حد موجود؟ مفيش رد. لكن سمعت خطوات حد بيقرب. حد بيقرب من الأوضة اللي أنا فيها. الباب اتفتح والنور نور، لمبة واحدة بس، وصوت سكينة أو حاجة حديد بتتجر على الأرض. فتح عيني بالعافية وشايف حاجة طول بعرض بتقرب مني. رفع دماغي عليه، مشفتش غير واحد وشه مش باين عشان مغطيه. قربني منه واتنفس في وشي بس. رفع ايده بخبطة واحدة وقعني على الارض على دماغي. فقدت الوعي من تاني. فتحت عيني وانا على الارض وفي ولد وبنت صغيرين في السن عينيهم في عينيا، واول ما فتحت لقيتهم جريوا وقالوا فتح عينه فتح عينه صحة صحة. وانا ما اقولكش على الوجع اللي حاسس بيه. مفيش حته في جسمي سليمه، مفيش حته في جسمي مش وجعاني. جسمي واقع على الارض ودماغي بتبص على المشهد. اطفال واقفين من بعيد بيتاملوني زي ما يكونوا اول مره يشوفوا انسان مثلا. لحد ما واحد منهم لقيته بينادي سلخانة سلخانة. لقيته دخل المكان وكان واضح وقتها هو راجل حجمه ضخم جدا، حاجة كده قد الباب، مغطي وشه بحاجة زي الشوال مفتوح منه فتحة لعينه ومناخيره. قرب مني رفعني بإيد واحدة، قلعني هدومي من فوق. شفت وقتها هدومي اللي كان لونها أحمر من الدم، فيها أجزاء إزاز صغير غالبا متقطع. قعد ورايا وحسيته بيخلع الإزاز من ظهري، مش قادر أطلع الصوت من الوجع لكني كنت بطلع أنين. خرج من جيبه إزازة صغيرة وبدأ يغرق ظهري بيها. مقولكش على النار اللي حسيتها بتخرج من ظهري وقتها. قعد قدامي وحصل نفس السيناريو، بيخرج الإزاز من وشي وكتفي وجسمي. معرفش أنا إزاي ما كنتش حاسس بكل ده. رد وقتها وقال لي أدرينالين. بصيت له بنظرة نظرة كده معناها إني مش فاهم. كمل كلامه وقال لي أدرينالين خلاك ما تحسش بكل ده. عزمتك عالية. قام وقف وطلع من تحت الترابيزة جردل وشنطة صغيرة. كمل كلامه وقال لي بس متهور، ورمى جردل المية عليا غرقني. ساعتها انا محسيتش بنفسي غير وانا بصرخ الحقيقة. وقتها صوتي طلع. رجع بعد المية دي يرش من ازازة اللي كان واضح انها كحول او اي نوع مطهر، وبدأ يمسح دماغي من الدم اللي كان عليها وقال لي انت في فتحة في دماغك، انت كل ده ما كنتش حاسس؟ رديت عليه وقتها بصعوبة وقلت له اللي حصل نساني اسمي. طلع شاش من العلبة دي اللي كانت معاه، بدأ يلفها حوالين جسمي، قطن وشاش مكان الجروح. جسمي كله كان عمال يجيب في دم، لف جسمي كله تقريبا ووصل لدماغي ولفها. لف نص وشي بالتحديد من عند عيني اللي مش بشوف بيها. في عز كل ده دخلت علينا بنت، ساعتها بنت شكلها كبير، ممكن اقولك في العشرين مثلا. كنتش مركز قوي فما كنتش واخد بالي من تفاصيلها. كل اللي لفت انتباهي شعرها الاسود الطويل ولمعة ضوافرها الطويلة، جسمها الرفيع. كل ده كان كوم، والنظرة الباردة اللي خارجة من عينها كان كوم تاني. كان باين ان عندها ثقة في نفسها لدرجة كبيرة جدا، كان باين انها مش مهتمة بأي شيء حواليها. كانت داخلة بتربط شعرها ورايحة ناحية المطبخ، ده اللي عرفته بعد كده. كانت بتبصلي بنظرة لا مبالاة شديدة جدا، زي ما تكون بنت خالي مثلا وبتشوفني كل يوم يعني. دخل الراجل الضخم ده وراها، سمعت من جوه نقاش كان غريب وصادم شوية الحقيقة. بدأ بيه وهو بيقول لها اللي بره ده لقيته امبارح بالليل بيجري من ظل المعبد، وواحد من المفترسين بيجري وراه، وقدر يهرب من الاتنين لوحده. اعتقد هيفيدنا لو توجه صح. اتكلمت البنت بكل برود وبجاحة الحقيقة، هي المشرحة ناقصة قتلة. بعدين يفيدنا بايه؟ انت مش شايف شكله عامل ازاي؟ ده مش قادر يقف على رجليه حتى، ده أصغر طفل بره يقتله بسهولة. وبعدين ما تنساش إن امبارح كان فيه مطر، أنت عارف إن مفيش مفترس بيطلع في المطر، إزاي هرب من واحد منهم؟ قال لها ده اللي لسه مش قادر أفهمه، أكيد عملوا حاجة إحنا لسه منعرفهاش. على العموم عايزك تتكلمي معاه وتحاولي تعرفي منه أي حاجة. قالت له أنت عايزني أكون الشغالة بتاعته؟ لا ما أطلقش، مش دي مهمتي هنا. لقيتها خرجت وهي ماسكة كوباية في ايدها، وفي لحظة تحولت من حالة الهجوم اللي كانت فيها لحالة ثبات وهدوء ولطافة تامة مع الأطفال الموجودين. قربت منهم أخدتهم في حضنها وبدأت تطمن عليهم وتشوف كل واحد فيهم مين أكل ومين ما أكلش وحال كل واحد فيهم عامل ايه وأخباره. وساعتها كانت من اللحظات النادرة اللي كنت بتمنى بقى طفل تاني. ما علينا. المهم قامت ومشيت وسمعتها بتطلع على سلالم وبتقفل الباب وراها. خرج ساعتها الراجل ده من المطبخ بطبق فيه اكل وميه بيحطهم قدامي. كل ده وانا متفرج ساكت ماليش اي رد فعل. قال لي كل قبل ما الليل يليل. فضلت باصص وانا مش فاهم اي حاجه. يا عمر 13 اللي وقعت فيه ده. اكلت غصب عني من الجوع والتعب ورميت دماغي على الترابيزه ورحت في النوم. حسيتش بالدنيا. فقت على سلخانه بيصحيني وماسك سكينه في ايده. قلت له ايه انت عايش حياتك بالسكينه دي ولا ايه بالظبط؟ قال لي اصحى مفيش وقت. حط السكينه في حضني وسندني على كتف واحد لحد ما وصلنا للباب، بس ما كانش باب اوضه، كان باب بدروم. فتحوا ونزلنا فيه. قعدنا على جنبه ولقيت الاطفال موجودين. دخل سلخان قعد قريب مني واتلم الاطفال حواليه، اللي يقعد على رجله واللي يطلع على كتفه واللي تنام على دراعه واللي يدخل يقعد في حضنه. شكلي لطيف مش لايق على منظره خالص. قال لي انت منين؟ قلت له اسكندريه. وايه اللي جابك هنا؟ حكايه طويله. انت جيت من طريق التراب؟ اه. تعرفت منين؟ عشان مفيش غيره، طريق واحد طويل، تراب، بعدها هنا، بعدها المأمور، ومن هناك هتطلع على ميدان القرى اللي يطلعك على العمار والبشر. بس يطلع من هنا بقى. طلعت من التراب ازاي؟ ما سمعتش كلام النداها. بالظبط هو اللي حصل زي دلوقتي، حالة صمت، لا رد منه ولا رد مني، وهدوء تام زي ما يكون مش فاهم. قلت لك حكاية طويلة. بس ايه السكينة دي؟ هعمل بيها ايه دي؟ قال لي واضح ان انت مش عارف حاجة فعلا. سمعت هبد جاي من فوق. لقيته قام فجأة من مكانه قال لي خليك هنا متحركش. لقيته جرى على الباب فتحه وطلع على فوق، وانا واقف تحت بجسمي متكسر ماسك سكينة وحواليا اطفال. ومن فوق سمعت صوت زهيد، صراخ من واحد معرفش مين، صوت هبد وتكسير جري، خبط في كل حتة. الاطفال مسكوا فيا من الخوف لحد ما اللي خايف منه حصل والباب فتح. اتناشر تسعة اتنين وعشرين. واقفين انا والاطفال من حواليا وسامعين حد بيقرب من الباب. رجعتهم ورايا وهمست لهم لكل واحد يستخبى ورا حاجة. مسكت السكينة كويس، فكرتش في وجع جسمي قد ما فكرت في اني لازم احمي الاطفال دول بأي شكل. اتفتح الباب ببطء، جريت على السلالم وبنط على اللي فتح الباب. لقيت رجلي بتخبطني في صدري بترميني من فوق السلالم دي كلها على الارض. حسيت بقى لما يتوصفش خارج من ظهري، لدرجة اني حسيت ببقي بيخرج منه دم، بس كان جزء مني هادي عشان كنت لحقت غرست السكينة في رجل اللي ضربني. الا لما فتح الباب لقيته سلخانة نزل قدامي على السلالم بكل هدوء والسكينة رشقة في رجله لحد ما وقف قدامي على الارض، وعلى عكس المتوقع لقيته مد ايده بيقومني. متهور زي ما قلت، زي ما عدوك بيسيب اثر عليك انت كمان بتسيب اثر عليه، بس لسه ضعيف. لقيته هبد رجله على الارض، السكينه وقعت ومفيش نقطه دم واحده نزلت. رفع جزء من بنطلونه وراني حته صغيره كده طبقه كان لابسها، يدوب السكينه كانت متعلقه في كل ده. لابس هدوم كتير تحت بعض بمعنى أصح، بس مش هدوم بسيطة، مش هدوم زي اللي أنا وأنت بنلبسها. مسك السكينة قربها من وشي وقال لي: تعتمد على قوتك وخبرتك في استخدام السلاح، مش السلاح نفسه. ايده التانية قطم السكينة نصين زي الورقة، زي ما تكون ورقة قطعها. ومش معنى ان عدوك اداك الامان يبقى تفتح دفاعاتك. اتهبدت بكل جسمي على الارض بسبب انه ضربني برجله من غير ما احس. طلع قفل الباب ونزل تاني قومني وقال لي: دلوقتي في مصيبة حصلت، واللي هي رحابة اتخطفت. طلع الأطفال وفي منهم اللي بيدمع واللي بيعيط. قلت له: رحاب مين؟ اتكلمت طفلة وقالت: ليل. ليل اتخطفت؟ طب وبعدين؟ قلت له: مين ليل؟ قال لي: رحاب. قلت له: هي طالعة بدورين ولا ايه؟ ما تحد فهمنا حاجة. لحظة صمت تانية ومحدش فهم النكتة اللي ما كانش ليها أي لازمة الحقيقة. قلت له: أنا مش هقدر أتفاعل معاكوا في أي حاجة غير لما أفهم إيه اللي بيحصل هنا بالظبط. لقيته أخد نفس طويل وقال لي: أي حاجة هقولها دلوقتي ممكن ما تصدقهاش، بس ده جزء من العالم بتاعنا للأسف، وغصب عننا موجود. أنت هنا في مكان اسمه مثلث القرى. المكان ده للأسف اتلعن من السماء واتسلط عليه شياطين الأرض والإنس والجن، كل ده بسبب ولد يتيم اسمه زهير باع نفسه للشيطان في مقابل الانتقام، وانتهى الوضع إن اتعلم من تحت إيده سحر كتير. كل واحد انتشر في قرية من القرى وطلع من تحت إيده سحرة تانيين، وكل واحد بيحاول يكون أقوى وأفجر من اللي قبله. واللي بيتدبس في كل ده هما الأطفال اللي حواليك، الناس اللي عايزين يكونوا في حالهم ويعيشوا حياة طبيعية زي أي حد. انت هنا في أرض أسعد الصوت، كانت بلد جميلة وصغيرة وكل الناس بتحب بعضها، الكل كان يعرف بعضه، الفرح لو عند حد البلد كلها بتفرح له، والعزا بيكون للكل. لحد مجموعة من الناس بالتحديد ستة، ومحدش يعرف الستة دول اتحدفوا علينا منين. في اللي قالك انهم ست اخوات ما كانوش لاقيين ياكلوا فهو يستخدموا السحر عشان يعيشوا، وناس قالوا دول من حتت مختلفة واتقابلوا هنا وبدأوا يحضروا ويجربوا طرق مختلفة من السحر لحد ما وصلوا لتعويذة معينة عشان تتفعل لازم ارواح بني ادمين تتسلم للأبلسة. الأبلسة من ولاد ابليس، عشان لو ما تسلمتش الارواح هياخد الابلسة من ارواح الستة دول، وكل يوم هيتاخد روح منهم لحد ما يموتوا كلهم. لكن عشان حاجة زي دي ما تحصلش بقوا يستدرجوا الناس، يجروا رجلهم اي حد عنده مشكلة يحلوها له، لحاله واقف دنيته تمشي، كل واحد عنده مشكلة صغيرة او كبيرة ينفذوها، واللي عايز يأذي حد بيأذوه، وكل فترة واحد يموت وياخدوا روحه يسلموها للشياطين. هو انت فاكر ان اللي بيروح يستخدم السحر ده مش بيسلم نفسه للشيطان؟ كل واحد بيستخدم السحر بيسلم نفسه للشيطان بنفسه، لحد ما الشيطان زين الموضوع في عينيهم اكتر من مجرد ارواح بتتسلم للشياطين في جهنم، لانه يخلي السحرة دول يتحكموا بالبشر. وعلم الشيطان تعويذة للسحرة، تعويذة بتشتغل لما يعذبوا إنسان ويبدأ يصرخ، يصرخ بعلو صوته، يصرخ صراخ يخوف الأسد. تعويذة بتتنقل للبشر عن طريق العض، يعني لو واحد معضود عض واحد تاني وتمت الصرخة هيتم التحكم باللي اتعض جديد زي القديم بالظبط. عض بتخلي البشر يتحولوا لحيوانات مفترسة، يكون أسرع من الإنسان العادي، أقوى منه بأضعاف الأضعاف. إنسان بيكون عنده قدرات خاصة، بمعنى أصح بيتلبس بالجن، متعطش للدم، ودول سميناهم المفترسين، بيتغذوا على لحوم البشر، بياكلوا الجثث، اي حاجه ميته او متعفنه، وقصاد ده اتحرم عليهم يطلعوا في نهار ربنا، اتحرم عليهم يلمسوا اي مطر ينزل من السماء. لو حد فيهم طلع في الشمس او المطر بيبدا جلده يتحرق ويطلعوا له حبوب وبقع في جسمه. عشان كده النهار والشتاء بيكون أأمن مكان في وقتها، لكن الليل بتبدأ الحرب. بدأ الصحراء يسيطروا على واحد من أهل البلد، والواحد عض أسرته، والأسرة عضت أسرة تانية، وخلال كم شهر بقى معظم أهل البلد الصغيرة دي عبارة عن مفترسين بيطلعوا بالليل يصطادوا ويقتلوا أهل البلد. اللي بيعيش بيتاخد يتعذب، واللي بيكون قريب للموت بيتعض بيكون واحد منهم. المفترسين دول مش بيموتوا زي البشر، يعني مش اي طعنة او خربشة سكينة تخلص عليهم، لا لازم يتجرح جرح عميق في دقنه من ناحية الفك السفلي تحت الدقن بالتحديد، لازم حاجة حادة تجرحه من الجزء ده وترشق في دماغه من فوق. ساعتها المفترس بيتشل عن الحركة، وساعتها بتقدر تقطع رقبته تماما، ولازم عشان السكينة تعمل مفعول وتخترق جلده تكون مغسولة كويس بمية مقري عليها، غير كده السكينة عمرها ما تدخل جلده. كنا فاكرين ان الموضوع هيقف لحد كده، لكن طلع الموضوع لسه بيبدأ. لما السحر لقوا ان ليالي الشتاء الناس بيقدروا يتحركوا فيها، حبوا يراقبوا كل تحركاتهم ويعرفوا بيعملوا ايه، فطلبوا من الجن خادم يراقب الناس، يكون في شكل ظل خيال مش اكتر، يكون بيتنقل في الضلمة، وده اللي سميناه بظل المعبد. جن بيراقب بس، وبمجرد ما يعرف مكانك بتلاقي المفترسين جايين عليك من كل مكان. حظك انك وصلت لهنا في اول الشتاء، لو كنت هنا في الصيف كنت هتقابل عقبات كتير جدا قدامك. من فوق الصحراء دول وقوتهم خلوا الناس يبنوا لهم معبد يتشاف في اي مكان في البلد من حجمه الضخم، معبد اكبر من اكبر مبنى هنا في البلد والبلاد اللي حوالينا الا قصر المأمور طبعا، لكن ده خليه الوقت تاني. معبد الصحراء اللي كل يوم بغياب الشمس بتنطلق صرخة منه تسمع البلد كلها، صرخة تحذر شوية الهربانين مننا وتصحي كل المفترسين النايمين عشان يبدأوا يدوروا القتل في الناس في اللي اتبقى مننا. اتكلمت انا كعطار وقتها وقلت له وعلى كده هو في ناس كتير اتبقوا هنا؟ قال لي مفيش غيري انا وشويه الاطفال الجميله دي، واللي بيتنقلوا من بيت لبيت كل يوم ويستخبوا، شويه نلاقي راجل ومعاه مراته، شويه نلاقي شاب. سالت وقتها طب وليه ما تتجمعوش؟ ليه ما تتجمعوش كلكم في مكان واحد؟ قال لي لو اتجمعنا واحد مفترس لقانا هتبقى مدبحة، هيحاول يعض ده ويقتل ده ويخلص على الأطفال ويخطف، لكن كل واحد لوحده هيكون صعب انهم يقتلوا اللي لقوه. من قلة الأكل ساعات كتير بيروحوا للترب اللي انت جاي منها، ياكلوا في لحم الميتين والجثث أو اللي عايش ونصيبه يتاكل حي، بس دول نادرين قوي لما يجوا زي حالاتك كده. معرفش ليه وقتها وهو بيتكلم افتكرت مصطفى لما كان ماشي جنبي في التراب وظهر شيء بسرعة خطف من جنبي واختفى، ممكن يكون واحد منهم؟ قطع الصمت ده سؤالي، طب مين رحاب؟ او ليل؟ مين دي؟ قال لي بنت لحقتها من تحت ايد المفترسين، واحد منهم كان لقاها وهي بتهرب من بيت لبيت، لحظها اني سمعت صوتها لاني مش بخرج بالليل واسيب عيالي دول، نزلتهم تحت هنا وطلعت لقيته لسه هيخلص عليها في البيت اللي جنبي، مسكته من ضهره وغرست السكينه في دقنه، بدا يرفص بايده ورجله على الارض، ذبحته زي العجول. اطمنت عليها واخدتها البيت هنا، نامت ليلتها، ومن تاني يوم بدات تتعرف على الاطفال وعليا، ازاي تدافع عن نفسها، وبمرور الوقت بقيت اخليها بالليل في اوضتها فوق بتراقب البيت من الشباك، وانا تحت هنا بالاطفال دول بحرسهم لحد النهار ما يطلع. وصولا لامبارح، ساعات رحاب بتطلع تلف قرب البيت تدور على اكل او اي معونه او اي حاجة نستفاد بيها هنا، خصوصا ان كان في مطر امبارح. الدنيا كانت امان، ما كانش فيه غير ظل المعبد وهي عارفة تهرب منه ازاي بحكم ان حركتها خفيفة وسريعة. ولما سمعت صوت الجري افتكرتها هي وطلعت الحقها لحد ما لقيتك انت وانت بتجري من مفترس وظل المعبد قدامك. وبالرغم من نزيف جسمك الا انك ما كنتش خايف وكنت قادر تهرب منهم. اخدتك هنا ولما رجعت كانت رحاب وصلت معايا في نفس الوقت وطلعت على اوضتها تكمل مراقبة. بنام انا وعيالي هنا وهي فوق، وبالنهار بطلع انا وهما، ومنين ما تصحى هي بتيجي تقعد معانا لحد الليل. سألت وقتها سؤال بديهي شوية وقلت له طب ليه ما تهربوش بالنهار؟ انت ايه اللي مقعدك هنا؟ قال لي مفيش مهرب من هنا غير عن طريق التراب، ودي نهاية مسدودة عشان دي كانت بلد وبقت مدافن. بس ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني من كتر الناس اللي ماتت اتحولت القرية لتراب، بس مفيش حد عايش هناك غير شوية مجانين والباقي اموات. واحنا هنا بلدنا اتحولت لطريق وممر، ممر صغير بين التراب وقرية المأمور، والمأمور مش بيسمح لأي حد بره القرية انه يدخلها. قلت له لو حد دخل من بره هيعمل فيه ايه يعني؟ قال لي لو اللي دخل ما طلعش من نفسه مأمور بيجيبه وبيذبحه ويحرق جثته. قلت له في ايه يا عم انت؟ في ايه؟ هو الناس هنا عمرها رخيص قوي ليه كده؟ قال لي انا قلت لك في الاول انك ممكن ما تصدقش، عشان فعلا الموضوع صعب يتصدق. قلت له طب والعمل دلوقتي ايه؟ هقدر افيدكوا ازاي انا وانا بشكلي وبجسمي ده؟ ايه اللي بالنسبة للموضوع ده فهيتغير، كل حاجة هتتغير. عارف ليه مش بتكلم كتير عن البشر وطبعهم؟ عشان بحس ان الكلام عنهم هيكون ملوش معنى، يكون بديهي او منطقي. مش هقول حاجة هتكون اول مرة تسمعها، عارف؟ هحكي لك عن قد ايه غدارين، كذابين، منافقين. عن قد ايه ممكن يكون قدامك شخص بيقسم لك بحياته انك مهم عنده للموت، لكن في لحظة بتلاقي نفسك مش خارج حياته، لا انت بتلاقي نفسك خارج التصنيف. مش تمثيل لدور الضحية أو التظاهر بالمثالية وسط الوحوش، بالعكس. القعدة وسط البشر كتير بتخليك زيهم للأسف غصب عنك. حاسس إني اتغيرت، تحولت، بقيت زي الباقي. لحد ما فكرت في أنا متضايق ليه أصلاً؟ ومن امتى كنت مميز اصلا؟ لحد ما لقيت ان دي في حد ذاتها ميزه الحقيقه، انك تكون مش معروف، مش متشاف، اندر دوج او شخص مش موجود على الخريطه، دي لوحدها ميزه. مش عايز حاجه من البشر الحقيقه، او بمعنى اصح بقتش مستني حاجه منهم. جزءهم الاسود طاغي عليهم، ودي مش مرحلة عتاب او محاولة لتصليح الكون، بالعكس دي مرحلة التقبل. فكرة ان البشر ملوثين، مفيش معنى من الحزن او التفاجؤ. تصرف حد معين مبسوط اني وصلت للمرحلة دي الحقيقة منكرش، عايز اشوف اللي حواليا على انهم محطات في السكة مش اكتر، ولكن مش هركن وانزل. قبل كده ده كان بيكسرني بيضعفني، بس اعتقد كده احسن وانا مرتاح كده. على الاقل بحسش بخيبة الامل اللي كنت عايش بيها قبل كده. وللحديث بقايا.